الشرق لا وسط الجزيرة شرطة بي بي سي شرطة محيط شرطة الدستور الموصلة إنها تلك المراحل التنمر بها والتفيها الكثير مما يجب أن نقوم به من مهام متنوعة في كافة المجالات والميادين ثم يحدث ذلك الوضع من الاستقرار في مجال ما وميدان محدد ويصبح هناك الاهتمام الأكبر والعطاء الكثير لما تم اختياره سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ولكنه أصبح الواقع الذي يجب التعامل معه وأن يكون هناك ما يمكن أن يتحقق من تلك النتائج المنشودة والتافهة من الخير والنفع قدر الإمكان على أي مستوى ممكن الوصول إليه ونطاق يمكن التعامل معه وأن يصبح هناك المسار الذي تم اختياره وما يمكن أن يتحقق فيه كل ما قد يكون له دوره الإيجابي والفعال بأي شكل من الأشكال وأي صورة من الصور وأنه سوف نجد بين هناك تلك النقاط التتحددت وفقا لطبيعة الحال الذي تم الوصول إليه من خلال كل ما تم القيام به من ممارسات وانشطة يا كانت وفقا لمعايير ومقاييس توضع في الحسبان بان هناك اهداف يجب ان تتحقق وان يتم الوصول الي ما نسعى اليه سواء من خلال العطاء الذي يتم من تلك الميادين التتم الخوض في غمارها وقد تكون من المسارات الاجبارية او الاختيارية وفقا لطبيعة الحال ولكنها في النهاية تصل الى ما تحقق الاغراض والغايات من أجلها يتم بذل الجهود اللازمة والضرورية فيها وسعى نحو أفضل ما يمكن من تلك الإنجازات التيتم تحقيقها والوصول إليها والتاق التلاقي الدعم والتأييد يا كان سواء من تلك الجهات تترعى من مثل هذه الانشطة إذا ما كانت حيوية وتحتاج إلى المزيد من الدعم من أجل المزيد من العطاء والإنتاج أيضا ما يمكن أن يتم الارتقاء إليه من مستويات أفضل يتم من خلالها تحقيق ما يمكن له أن يتحقق وفقا لما قد يمر من مختلف تلك الظروف المتغيرة وما يمكن أن يكون هناك الثبات في المسار الذي نسير فيه رغم ما يحدث من متغيرات وتطورات في الحياة وهذا مما قد يكون من تلك الأولويات تتصل إلى قمة الحاجة إليها وقد لا يمكن الاستغناء عنها وتكون هناك تلك القيمة الهامة تتواجد في الحياة من هذا النشاط الإنتاجي الذي يتم القيام به وفقا لمختلف تلك المواصفات تتحدد وفقا لما قد يتم من معطيات وما يتواجد من الدعم الذي يكون على أفضل المستويات وأن يكون هناك أيضا تلك المواعيد المحددة والمفروضة وكل ما يمكن أن يكون له دوره في القيام بما يجب من إجراء وخطوات تؤدى دورها في مسارها المعتاد لها وأن يتم الوصول إلى تلك النتائج المقبولة والمنشودة في الأوقات المحددة لها سبحان الله حقائق في الحياة لا يعلمها إلا المتخصصين فيها وأن هناك من تلك الإرشادات الهامة التيعتد بها فيما يمكن القيام به من معاملات في البيع والشراء لمثل هذه السلع الراقية والنادرة في الحياة إن الإنسان أصبح يريد تلك الضمانات تتضمن له ماله من الضياع فيما قد ينزلق إليه بدون علم أو معرفة إن الحضارة الحديثة في عالمنا اليوم تسير بخطى متسارعة وما يتم تحقيقه من إنجازات على مختلف المستويات يحتاج إلى أن يكون هناك من يستطيع أن يتعامل معه وهذا لا يتأتى إلا من خلال التدريب المستمر والمتواصل وأن تتوافر الكفاءة والمهارات اللازمة للقيام بالمهام والأعمال اللازمة والضرورية في كافة المجالات والميادين إنها تلك المراحل التنمر بها والتاء قد يكون فيها منذ البداية الأزمات الخطيرة والتاء قد يعتاد عليها البعض والتعايش معها ولكن قد يجد البعض لخرفها من الصعوبات والتعقيديات ما سوف يحقق له الكارثة في مستقبله فيضطر إلى الهروب سواء من بلاده إلى غيرها أو ما قد يعتريه من المشكلات تضطر إلى الوقوع في أزمات لا يستطيع بن يتحملها في يرحل من الحياة بسرها، وهذا ما قد نجده بالفعل في الحياة بصفة عامة من خلال التاريخ الإنساني على سطح الكرة الأرضية، وما قد حدث من كل تلك المأساة البشرية في الماضي البعيد والقريب والحاضر وما سوف يكون عليه المستقبل، فإنها تلك الحياة قد يستطيع البعض التعايش فيها وفقا لما قد يكون هناك من تلك الظروف المناسبة لذلك، وتا قد يستطيع البعض لخير القيام بما سوف يكون له دوره وشأنه وهميته. فالحاجة أم الاختراع، وما أكثر ما أصبح يتواجد في حياتنا المعاصر من كل تلك الإنجازات استطاعت بأن تجعل الكثير مما كان في الماضي مستحيل التعايش معه، سواء من الطبيعة القاسية قد تتواجد في الكثير من البلدان من مناخها الحار في شدته، البارد في قسوته، يت الحار الملتهب والبرد القارس الزمهرير. فأصحابنا اليوم في حضارة استطاعت بأن توفر للإنسان تلك الإمكانيات في التكيف مع المناخ يا كان، فلم يعد يشعر بالحر أو بالبرد يمن هو متواجد من تلك الأجهزة في السكن والمواصلات والمكاتب وكل مكان، بحيث إن الحياة أصبحت ممكنة في القيام بالمهام والعمال والعطاء والإنتاج بفضل ما يمكن من ظروف مهيئة للعمل. وبالطبع بقل الأشياء من المواصلات والاتصالات تجعلت العالم صغيرا في السفر والترحال والتواصل مهما بعد المسافات بكل يسر وسهولة. وبالطبع فإن الطب والهندسة وباقي العلوم قد تغيرت إلى الأفضل بكثير عما كانت عليه في الماضي، وأنه أصبح هناك الكثير من تلك الإنجازات الحضارية تتؤدى دورها في كافة المجالات والميادين من أجل أن يصبح هناك أفضل ما يمكن من عطاء وإنتاج والمزيد من تحقيق الإنجازات العلمية والحضارية تتسير في قفزات متسارعة نحو ما يمكن بأن يكون هناك راحة للبشر في حياتهم ومعيشتهم وممارستهم لكافة شؤون حياتهم بفضل ما يمكن، كما يجب وينبغ إن التوترات السياسية مستمرة متواصلة لا تهدأ، وبناء على ذلك فإن الأزمات السياسية تظهر على السطح تريد بأن تجد لها المعالجات والحلول لا إيجابية والفعالة، وأن لا يستمر الوضع على ما هو عليه من هذه الوضع الصعبة والمعقدة تتصل إلى حد الكارثة ولا تجد لها من مخرجا سوى الدوامة تستمر فيها، وما يصبح هناك من الخطر الذي قد يمتد إلى ماء كثير وبعد وشمل، ويصبح الطريق مسدود والنقم مظلم، لا يمكن بأن يتم القيام باية مهام أو أعمال أو مساهمات أو مشاركات، وما يكون على من تلك الحالات المعنوية المتردية دائمة الشكوى المستمرة من سوء الحال والمآل، وما يمكن بأن فيه من الإذى والضرر وما يورد موارد الهلاك، وهذا خط أحمر يجب أن يحذره الجميع من الانجراف لأي سبب من الأسباب إلى هذا المسار الخطير، وهذا من الممكن بأن يكون، ولكن لا بد أن تتضافر جميع القوى السياسية داخلية وإقليمية ودولية في الدعم الصحيح والمناسب والذي يضمن المعالجات الجذرية تتضع حد لمزيد من التوترات والتخلص من الأزمات وتمهيد المسار نحو لا وضع الأفضل التتحقق الهداف كما يجب وينبغ بعيدا عن كل ما يسبب من الاضرار المزيد أو من الإزمات إن تستمر، وأن يصبح هناك التعليمات والإرشادات والإجاءة تتقود نحو ما فيه من الارتقاء نحو ما هو متوقع ومنتظر من أخذ وعطاء وما ينفع ويفيد بناء وتشيد من إنجازات فيها الخير للجميع في أمان وسلام، مسارا لا يندب له معين من الاستقرار والرخاء والازدهار حاضرا ومستقبلا. إن ما حدث ويحدث في المنطقة هو شيء طارئ بعيد من هذه المسارات تحتاج إلى المزيد من الاهتمام اللازم من أجل السير نحو ما هو أفضل، وأن يتم تحقيق أفضل الإنجازات، وأن ندرك جيدا بأن الغفلة تورد موارد الهلاك فإذا ما حدث وان ترك يشئ بدون رعاية أو اهتمام لأية سبب من الأسباب، فإن الخلل يحدث والضرر يحل ولذا يكون، ولذلك فإنه يوجد من تلك الأمور الحيوية الجوهرية يجب بأن يتم إعطائها الاهتمام اللازم، وأن يكون هناك المسار الذي يؤدى إلى ما يحقق لها الدعم المناسب واللازم، ولذلك فإنه لا بد من التركيز على الحفاظ على ما يتم إنجازه في كافة المجالات والميادين، بحيث يكون هناك الوضع المناسب ولفظ القدر المستطاع وما يمكن بأن يتم تحديثه وتطويره باستمرار في هذه المسارات لها شأنها، وقد لا يكون هناك من تلك الملاحظات والتعرف عليها إلا من خلال المتخصصين والخبراء ومن لديهم الفكر والوعى والعلم في مثل هذه الأوضاع. قد تتغير وتتبدل أو ما قد يحل عليه من الله مبالات بها أو البعد عنها بسبب الكثير من تلك العوامل المؤثرة التلاين بغتركها في أحداث ما هو سأ وما يمكن بأن يعطل ويوقف المصالح للبلاد والعباد. إنه إذا العلم والخبرة من خلالها يمكن بأن يتم القيام بكل تلك الضمانات يتم الحصول عليها من أجل الدعم المناسب والمتواصل في تحقيق الأهداف بالأساليب المتبعة فيها، ما يؤدى إلى الاتقاء المستمر نحو ما منشود من إصلاحات وما يؤدى إلى ما فيه الخير والنفع بعيدا عن الإهمال والتردى والتدهور الذي قد يحدث بسبب ذلك. إننا يجب أن نتعرف على متواين وكيف في المعاملات والعلاقات والسير في المسارات، وهذا لا يتأتى إلا من خلال الدراسات اللازمة والمستمرة وما يمكن بأن يكون هناك من التدريبات واكساب المهارات الحصول على الخبرات المناسبة والضرورية تتؤدى إلى تحقيق الإيمان والسلامة في مساراتنا التنسير فيها وما يراد له من استقرار وتحقيق الازدهار والرخاء الذي يعتبر من الأولويات. الشرق لاوست شرط الجزيرة شرط بي بي سي شرط محيط شرط الدستور المصلى. إنها تلك المراحل التنمر بها وتفيها الكثير مما يجب أن نقوم به من مهام متنوعة في كافة المجالات والميادين، ثم يحدث ذلك الوضع من الاستقرار في مجال ما وميدان محدد، ويصبح هناك الاهتمام الأكبر والعطاء الكثير لما تم اختياره سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكنه أصبح الواقع الذي يجب التعامل معه، وأن يكون هناك ما يمكن بأن يتحقق من تلك النتائج المنشودة والتافهة من الخير والنفع قدر الإمكان على أي مستوى ممكن الوصول إليه ونطاق يمكن التعامل معه، وأن يصبح هناك المسار الذي تم اختياره وما يمكن بأن يتحقق فيه كل ما قد يكون له دوره الإيجابي والفعال بأي شكل من الأشكال وأي صورة من الصور. وإنه سوف نجد بين هناك تلك النقاط تتحددت وفقا لطبيعة الحال الذي تم الوصول إليه من خلال كل ما تم القيام به من ممارسات وانشطة، يا كانت وفقا لمعايير ومقاييس توضع في الحسبان بأن هناك أهداف يجب أن تتحقق وأن يتم الوصول إلي ما نسعى إليه، سواء من خلال العطاء الذي يتم من تلك الميادين التتم الخوض في غمارها، وقد تكون من المسارات الإجبارية أو الاختيارية وفقا لطبيعة الحال، ولكنها في النهاية تصل إلى ما تحقق الإغراض والغايات من أجلها يتم بذل الجهود اللازمة والضرورية فيها وسعى نحو أفضل ما يمكن من تلك الإنجازات يتم تحقيقها والوصول إليها، وتاق تلاقي الدعم والتأييد يا كان سواء من تلك الجهات تترعى من مثل هذه الانشطة إذا ما كانت حيوية وتحتاج إلى المزيد من الدعم من أجل المزيد من العطاء والإنتاج، أيضا ما يمكن أن يتم الارتقاء إليه من مستويات أفضل يتم من خلالها تحقيق ما يمكن له بأن يتحقق وفقا لما قد يمر من مختلف تلك الظروف المتغيرة، وما يمكن بأن يكون هناك الثبات في المسار الذي نسير فيه رغم ما يحدث من متغيرات وتطورات في الحياة